المهمة كبيرة يا جماعة، عايزين ننزل يا جماعة، عايزين نفتح شبابيك مع الدنيا كلها، عايزين نتعاون مع كل واحد من أهل السنة، مع كل واحد حتى لو في خطأ نتعاون ونترابط ونتواصل ونوصل لربنا سبحانه وتعالى. النقطة اللي بعد كده، أيها العاملون لدين الله لا تخونوا الله. يعني إيه؟ يعني خلاص بقى الدعوات تقعد مع بعض بقى، خلاص الدعاء يقعدوا مع بعض بقى زي ما بدأنا مع إخواننا بفضل الله، نعمل قطار الدعوة ونترابط ونروح بفضل وبنة الله مؤتمرات وأماكن مع بعض، ونطلع في القنوات مع بعض، ونعمل مشاريع خيرية مع بعض بفضل ومنة الله إن شاء الله، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ الكل يترابط، كل دعاة مدينة، كل دعاة منطقة، كل دعاة محافظة يترابطوا ويتضموا ويعملوا قاعدة ليهم شهرية أو أسبوعية أو كل إخوة قرية، كل إخوة منطقة يقعدوا مع بعض ويبقى لهم معاد أسبوعي يقولوا فيها هنعمل إيه للدين؟ هنعمل إيه لمنطقتنا؟ هنعمل إيه لفقراء منطقتنا؟ هنعمل إيه لأطفال منطقتنا وتحفظهم القرآن؟ هنعمل إيه لشباب منطقتنا؟ زي ننزل ندعوهم. يا سيدي يا سيدي، اخ من الاخوه عمل فكره في غايه الجمال، شاف المحلات بتاعه المنطقه بتاعتهم وجاب سيديهات وشرايط، وبقى يفوت مره في الاسبوع على المحلات كلها يقول له كل واحد انا هديك شريط او سي دي شغله واسمعه، وبعد اسبوع هفوت عليك تديني القديم واديك واحد جديد. يعني مثلا 100 سي دي وشريط نشر الدعوه في المنطقه بتاعته وسط المحلات التجاريه بتاعته، وتابع الناس ولا الناس بليله في الاسبوع، بثلاث اربع ساعات في الاسبوع. يا جماعه الافكار كتير، واللي عايز يشتغل هيلاقي كتير. وافتكروا لا تخونوا الله، اوعى تيجي يوم القيامه تلاقي مش عايزين. يا جماعه مش عايزين الشعب المصري يبقى قدام ربنا خاين، مش عايزين الملتزمين يبقوا قدام ربنا خونه، مش عايزين واحد مننا يطلع خاين لله ورسوله، لان هو كان عارف ان مطلوب منه كتير ومع ذلك مرضاش. الدعاء والدعوات كل واحد يقص منه 5% بس ولا 10% هنقدر نقعد مع بعض. يا سيدي ما انت صلاح الدين، يا عم ما انت صلاح الدين، خلاص يا عم يا عم ضع عمر حيث وضعه الله. يا اخواني نتواضع لبعض، مش لازم يا سيدي تبقى قائد، خليك جندي. سيدنا هارون كان جندي مع سيدنا موسى وفي الفردوس الاعلى مع سيدنا موسى. يا اخواني نتواضع لله، نترابط مع بعض يا اخواننا. يعني واحنا قاعدين في قاعده كده بنشوف نعمل ايه لدين ربنا، فكل واحد بيقترح اقتراحاته، فيعني واحد مننا هو قاعد فبيقولوا له قول يلا اقتراحاتك نعمل ايه، قال لهم بصوا انا سبت دماغي بره مع الحذاء اللي انا سايبه بره، انا جاي هنا اسمع كلامكم، انا جاي هنا تقودوني، رغم ان هو كان اكبر واحد فيهم يمكن تقريبا يعني او يعني حاجه زي كده يعني. قال لهم انا جاي هنا تقودوني، انا جاي هنا اللي انتوا هتتفقوا عليه اعمله، المهم نجتمع على عمل صالح، المهم يجمع بيننا عمل صالح، المهم النهر نهر الاسلام نبقى قناه تصب الخير فيه، المهم يا جماعه ان احنا ندعم ديننا ونقف مع ديننا. اخواني على فين يا مصر؟ على فين يا مصر؟ شعب مصر هيبقى جنود للاسلام ولا هنخون الله ورسوله صلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ هنعمل ايه يا جماعه؟ يا جماعه شرع ربنا، انا عايز يا اخواني كل واحد فيكم ينزل ويعرف الناس ايه شرع ربنا، قولوا لهم حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، حديث في صحيح ابن ماجه، اقامه حد من حدود الله، حد واحد زي سارق يقطع ايده حد. يا جماعه احنا يا جماعه نخجل من ديننا؟ ده ربنا يا جماعه، ده دين ربنا يا جماعه، ده ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا اعظم رحمه على وجه الارض في الدين. اول 100 سنه بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام لم يقم حد الزنا الا 6 مرات. يعني ايه؟ يعني يا جماعه تخيلوا بيوت البغاء اللي ماليه البلد دي كلها تختفي باقامه حد واحد. يا ترى الرحمات اللي هتنزل علينا ايه لو احنا اقمنا حدود الله؟ كنا في الطب الشرعي في كليه الطب كانوا بيدرسوا اساليب الاعدام في الدول المختلفه، فيجيبوا الكورس الكهربائي في امريكا ويجيبوا الغاز الصيانات في بعض دول اوروبا ويجيبوا المشنقه في مصر ويجيبوا القصاص الاسلامي، يقول لك ان اكتر طريقه لا يوجد فيها اي الم مع الموت هي طريقه القصاص الاسلامي، وان كل الطرق الثانيه ممكن يحصل فيها مضاعفات والام بالنسبه لذلك الشخص. احنا يا جماعه شرعنا شرع الرحمه، اقامه حد من حدود الله، ده حدود ربنا ديت. يعني ايه السارق يتقطع ايده؟ يعني انت ملك غالي عند ربنا. يعني ايه الزاني يرجم؟ يعني انت عرضك غالي عند ربنا وشرفك غالي عند ربنا. يعني ايه قصاص والحدود والجروح قصاص؟ يعني انت خدش فيك غالي، ده الصابع يا جماعة، الصابع بعشر الدية، يعني حوالي 80,000 جنيه دية صابع واحد اتقطع. يعني ربنا بيقدرك، ربنا سبحانه وتعالى انت غالي عند ربنا. اللطمة بالقلم في الشريعة ديتها عتق عبد، تمن عتق عبد. عشان كده في القانون السعودي اللطمه في القلم ب 20,000 ريال، 20,000 ريال. يعني واحد يقول لك اروح يا عم 13 قلمين واتجوز بيهم ولا حاجه؟ يعني تخيلوا يا اخواني كرامه الانسان في الشريعه شكلها ايه؟ يا جماعه لما عمر بن الخطاب يسيب العراق ويجي لسيدنا ابو بكر يقول له انا بقالي سنتين ما فيش قضيه حد جالي، ليه يا عمر بن الخطاب؟ الناس عارفه يعني عدل الشريعه، فالناس خلاص بتتعامل بينها وبين بعضها بالعدل. لما ابن الرجل النصراني من مصر يسافر للمدينه المنوره يروح لخليفه المسلمين يشكو له رئيس جمهوريه مصر العربيه او رئيس الدوله المصريه عشان ابنه ظلم ابن ذلك النصراني. عارف يعني ايه عدل؟ عارف يعني ايه سماحه شريعه؟ كلنا شفناها الايام اللي فاتت في اللجان الشعبيه والمسلمين هم اللي بيحموا الكنائس بنفسهم. كلنا شفنا يعني ايه سماحه الشريعه، كلنا شفنا يعني ايه الاسلام. ده اهل الذمه في الاسلام، يعني في ذمتنا، يعني دول في حرس. طب يا عم انتوا هتدفعوهم الجزيه؟ لا، طب ما المسلم بيدفع الزكاه. هو في واحد يا جماعه عايش في دوله بياخد خدمات امنيه وخدمات عسكريه وخدمات حمايه وخدمات اقتصاديه ورصف طرق وفي الاخر ما بيدفعش حاجه؟ يا جماعه ده امريكا الضرايب بتبدا من 34% وبتوصل ل 70% يا جماعه. يا اخواني يا جماعه احنا عايزين نتفاهم، ثم ازاي جزيه ولا يجي يحارب معايا واحنا دوله بنجاهد في سبيل الله؟ المسلمين هم بيفتحوا دوله غير مسلمه، مين اللي يرضى انه يروح يحارب ناس من غير دينه؟ انا كده هشق قلبه، انا كده هعمل له في ازمه ما بين انتمائه لوطنه وما بين انتمائه لدينه. لا خلاص خليك، بس ادفع للدوله بقى اللي هتحميك، ادفع للدوله اللي هتقويك، ادفع للدوله اللي سمتك اهل ذمه، اعلى كلمه في الحمايه يعني انت في ذمتنا، يعني انت امنك في ذمتنا، يعني انت حمايتك في ذمتنا، يعني انت كرامتك في ذمتنا، يعني انت امورك في ذمتنا. يا جماعه في ارحم من كده؟ والله العظيم النصارى لو فقهم لطالبوا بالشريعه الاسلاميه، لانه اعظم وضع. انا بخاطب دلوقتي، انا بخاطب كل النصارى اللي في مصر من اول اكبر رئيس فيهم الى اصغر واحد فيهم، انا بقول لهم يا جماعه بقول لهم الكل بيضحك عليكم، امريكا بتعاملكم وبتضحك عليكم وبتستعملكم، الكل بيضحك عليكم، وحتى اللي كانوا بيقولوا لكم احنا حبايبكم هم اللي عملوا تفجير الكنيسه، الكل بيستخدمكم وبيضحك. الوحاد الصادقين معاكم هو احنا، الوحاد اللي هيقعدوا معاكم ودينهم بيقول لهم يحترموكم ودينهم بيقول لهم يصدقكم معاكم هو احنا، الوحاد اللي لو اتعاملوا معاكم هيفضوا الاتفاق ده بدمهم هو احنا، الوحاد اللي مش هيكذبوا عليكم هو احنا، الوحاد اللي سموكوا اهل ذمه يعني انتوا في ذمتنا قدام ربنا نتحاسب عليكم يوم القيامه هو احنا. هتلاقوا فين اجمل من شريعه ربنا؟ هتلاقوا فين اعظم من شريعه ربنا؟ هتلاقوا فين ارحم من شريعه ربنا؟ يا اخواني الا يعلم من خلق؟ الا يعلم من خلق؟ يعني الراجل اللي عمل اخترع الميكروفون ده ولا الكاميرا اللي انتوا شايفيني من خلالها جاب معاه كتالوج يقول لنا نستعملها ازاي؟ ممكن واحد يفتح الكتالوج يقول لا لا لا انا ليا وجهه نظر. وجهه نظر مين يا ابني؟ ده اللي صنع الكاميرا حبيبي هو اللي بيقول. انت هتعدل؟ انتوا هتعدلوا على اللي خلق الانسان؟ هو اللي خلق الانسان بيقول الشريعه دي هي اللي تمشي الامور صح؟ اعظم شريعه. الا يعلم من خلق؟ اانتم اعلم ام الله؟ يا علمانيين أأنتم أعلم أم الله؟ يا جماعة أأنتم جنس أعلم أم الله؟ ديمقراط أعلم أم الله؟ جانجو كروسو أعلم أم الله؟ يا جماعة برناردو شو أعلم أم الله؟ يا إخوانا مونتسكو أعلم أم الله؟ يا إخوانا جورج واشنطن أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ يا اللي طالع تقول مش عايزين دولة دينية، أنت بتقول مش عايزين دولة دينية؟ يا سلام، أمال يوم القيامة 50,000 سنة ليه؟ ما عشان اللي زيك. ربنا يعفو عنا جميعا ويتوب عليك، لأنك لو قابلت ربنا بالكلمة دي أنا ما أعرفش ممكن تخلد في جهنم بيها، والعياذ بالله. أأنتم أعلم أم الله؟ يا إخواني في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اللي كنت بقوله من شوية، إقامة حد من حدود الله خير من أن تمطر السماء 40 ليلة على الأرض جميعا. يعني إيه؟ الكلام ده عايز وقفة. يعني الخير اللي هيجي لامتنا من عند الله من خزائن الله يا واثقين في الله اكتر من ان مطر السماء ينزل 40 ليله. اما كنا في السعوديه في الحجه بتاعت انفلونزا الخنازير، السماء مطرت 3 ساعات غسلت المكان ونهت قضت على اي فيروس او ميكروب بفضل الله سبحانه وتعالى. كنت في السعوديه يعني قريب بفضل الله في عمره من العمرات، فلقيت كل الجبال اللي ما بين مكه وجده مزروعه خضره، والجبال والغنم قاعده ترعى في الطريق. فقلت لهم يا جماعه انا جيت السعوديه قبل كده مرات كتير عمري ما شفت المنظر ده. قالوا لي ده من ساعه الشتاء اللي نزل من سنتين ده اهو من ساعة ومن سنة ونص من ساعتها وكل دي خضرة والرأي شغال فيها. قلت سبحان الله ده 3 ساعات مطر وما 40 ليلة بقى 40 ليلة مطر يعملوا في الأرض إيه ويطهروا الدنيا إزاي ويملوا الدنيا خير إزاي. ده إقامة حد واحد. شريعة ربنا بتوعدنا بالرخاء, شريعة ربنا بتوعدنا باحترام حق كل واحد مننا, ولكن احنا فين؟ قال تعالى من الآيات اللي هزتني وكانت من سبب التزامي وانا لسه داخل في أولى كلية ومبهور بالجامعة وأول مرة أشوف اختلاط وأول مرة أشوف المنظر ده, والواحد داخل إيه بقى؟ داخل مستني بقى هدخل في كل المجالات وهعمل حياة قدامك ولسه شاب وداخل. واحد بيقال لي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لفتحنا, ده مين اللي هيفتح؟ الله هيفتح أبواب خزينه, أبواب خزين السماوات وأبواب خزين الأرض. ولكن مين اللي مصدق ربنا؟ مين اللي مصدق ربنا يا جماعة؟ مين اللي مع ربنا؟ مين يا إخواني؟ يا إخواني ده أي اعتراض على شرع ربنا, اعتراض على ربنا. إلى الذين يريدون أن يعاملوا الله مثل ملكة بريطانيا تملك ولا تحكم, إلى الذين يريدون أن يعاملوا الله مثلما عومل حكام العرب في الفترة السابقة, ملكوش حكم علينا لما الشعب قال لهم كده. إلى الذين يريدون أن يتمردوا على حكم الله خافوا ربنا, ده أي اتهام لشريعة ربنا هو اتهام لربنا. يا إخوان يا عم أنت بتتكلم في إيه؟ ده المرأة بتاخد نص الورث ومش واخد حقوقها. مين اللي مش واخد حقوقها؟ المرأة. يا راجل اتقي ربنا يا راجل. المرأة في الإسلام ده أكتر نسبة إسلام في العالم كله هو المرأة في السعودية. واحد من الناس فضل ماشي سنة من غير رخصة, وعلى فكرة السعودية من زي هنا مش هتدي 20 جنيه للعسكر المرور وتعدي الموضوع هناك خطير يعني. فضل ماشي سنة من غير رخصة. عارفين ليه؟ لأن مراته راكبة جنبه, حدش يوقف عشان في مرأة. احترام للمرأة, احترام. طب نص الورث, نص الورث مين يا ابني؟ انت مش فاهم حاجه. هو الوقت يا جماعه, الوقت لو في واحد في وشه حسنه, الحسنه دي سموها حسنه لانها بتعمل حسن وجمال, حتى بعض البنات ممكن يرسموها لانه هي بتزود الوش في الحسن والجمال. تخيل لو حسنه والكاميرا قامت متسلطه على الحسنه, بقت الشاشه كلها سودة, فانت تقول ايه المنظر الصعب ده؟ انما لو الكاميرا رجعت وشفت الوش على بعضه, الله ده الحسنه دي هنا عامله منظر جميلي جميل جدا. اه بالظبط كده يا جماعه. ما نبصش للاحكام بجزئيه, نبص لها بشموليه. يعني ايه؟ يعني الوقت انت قبل ما تشوف المراه بتاخد نص, هي المراه ما بتاخدش اول حاجه نص, ده انا في حاله من الحالات اللي هو الاولاد والبنات, وده كلام فيه تفاصيل معجزه معجزه. ولكن المرأة أصلا في الإسلام لا يوجد لها عليها نفقة. المرأة الراجل بتاعها مكلف الإنفاق عليها, وهي في بيت أبوها مكلف الإنفاق عليها. حتى لو ورثة 1,000,000 جنيه انتقلت لبيت جوزها مكلف بالإنفاق عليها ولو كان عندها مال الدنيا كله. جوزها مات ابنها مكلف بالإنفاق عليها وكان عندها الدنيا كلها. فالمرأة ما عليهاش مسؤوليات مالية أصلا, إنما الراجل مسؤول يصرف على بيته وعلى أمه وعلى أخته لو أخته ملهاش عائل وعلى بناته لو بناته اتطلقوا ولا مسؤول. يبقى انت بتدي له نص المرض ده الشرع واقف مع المراه. اه والله يا اخوان ده الشرع بيجبر خاطر المراه, ده الشرع. يا جماعه كل الانظمه التانية فاشله, هاتولي شريعه على وجه الارض عندها حل لاكبر نسبه طلاق في العالم. عندنا في مصر 16 مليون عانس ومطلقه. 16 انا مش قادر. انتوا متخيلين يعني ايه؟ عارفين يعني ايه 16 مليون؟ يعني استاد القاهره ده لما يتملى وجيوش بيبقوا 100,000. 16 مليون عانس ومطلقه يا جماعه. هتقولي حل؟ مفيش حل على وجه الارض الا حلين, يا الزواج الثاني يا الزنا. يبقى اللي بيقولك لا للزواج الثاني هو نفس الكلمه نعم للزنا والعياذ بالله. هتقولنا حل؟ هتقولنا حل يا جماعه؟ هتقولنا حل لما اوروبا في الحروب الطاحنه اللي ما بينها اتقتل 10 مليون انسان في حرب واحده من الحروب الستات؟ طب وال10 مليون عانس دول مين اللي هيتجوزهم؟ يا جماعه الشارع ده اعظم رحمه. بصوا للموضوع شموليا. يعني انا دلوقتي واحد صاحبي جراح دخلت عليه في اوضه العمليات لقيته فتح بطن عيان وقعد يقص حته من جسم عيان. اقول له يا مجرم يا انت بتعمل كده ليه؟ لا يا جماعه ده انا عارف ان ده قمه الرحمه, ده العيان هو اللي سلم له نفسه بنفسه. ليه؟ لانه عارف ان الحته دي لو ما اتشالتش ايه اللي هتموته وهتدمر له جسمه وهتسمم له جسمه. يبقى الوقت لما يقول لك الحدود والقصاص, يا اخواني يا اخواني في الله ده قمه الرحمه. نفس الدكتور اللي بيقول للعيان ما تشربش سجاير هو اللي بيفتح صدره بيشيل له حته من رئته لما يجيله سرطان في الرئه عشان ينقذ حياته وعشان العيان ده ينجو. ده قمه الرحمه يا جماعه. يا اخواني في الله يا اخواني في الله لما سيدنا ابراهيم يا امه محمد